بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في التقنع. قال أبو داود رحمه الله: باب في التقنع. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: بين نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. تقول عائشة رضي الله عنها في ذلك: بين نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا. والتقنع هو تغطية الرأس أكثر الوجه برداء أو بغير ذلك، يبقى كأن الإنسان بيتخفى عن النظر عن أن ينظر إليه الآخرين، يبقى هو عبارة عن تغطية للرأس وتغطية لأكثر الوجه سواء كان برداء أو بغيره، وكأنه يتخفى عن أنظار الناظرين. قالت عائشة رضي الله عنها: أتانا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، جاء في نحر الظهيرة كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلما قال أبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، أي مغطيا رأسه بإقناع، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. في هذه الرواية قال فيها دلالة على مشروعية التقنع، فيها دلالة على مشروعية التقنع، سواء قصد المتقنع بذلك أن يختفي عن أنظار الناظرين أو أنه يتقنع من حرارة الشمس أو من البرودة أو غير ذلك، ففيها دلالة على مشروعية التقنع سواء كان بغرض أو بغير غرض. والتقنع معناها كما قال تغطية الرأس وتغطية أكثر الوجه، تغطية الرأس وتغطية أكثر الوجه، في غالب الأحوال لا تظهر إلا عيني ذلك المتقنع، لا تظهر إلا عيني ذلك المتقنع، سواء ظهر العينين أو أكثر من العينين، سواء قصد ذلك يعني أن يختفي عن الأنظار أو كان للحرارة أو كان لدفع البرودة، كل ذلك أشياء جائزة. وقلنا الشاهد من ذلك جواز التقنع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في إسبال الإزار. قال باب ما جاء في إسبال الإزار. ثم ذكر رواية عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط لأي وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة باب ما جاء في إسبال الإزار. والمقصود بإسبال الإزار هو أن يكون الإزار أسفل الكعبين، هو أن يكون الإزار أسفل الكعبين، هذا هو الإسبال. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال، وذكر أن ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر جابر بن سليم رضي الله عنه هذه الرواية، قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، أي لا يقول قولا إلا وكانوا يستقبلون ذلك القول ويعملون من خلاله. فسأل عن ذلك، قال من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك، قل السلام عليك. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء، يبقى زي بالضبط كده تحية الأموات كتحية الأحياء كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مررنا بقبور المسلمين أو دخلنا مقابر المسلمين فأول ما بنبدأ بتحية هؤلاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك، قال في ذلك الخطابي هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما فعله كثير من العامة، ولكن تحية الميت كتحية الحي، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، يبقى ده تحية الأموات سواء مررنا على المقابر أو دخلنا إلى المقابر. وكما هو أيضا تحية الأحياء السلام عليكم يا السلام عليكم رحمة الله. فلذلك قال إنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منه في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء. يبقى كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح هذا الأمر، تصحيح هذا الأمر السلام عليك السلام يا رسول الله، كانت دي عادة القوم أنهم في تحياتهم للأموات كانوا يقدمون اسم المدعو له قبل الدعاء، قال عليك السلام، فبين قال السلام عليك هي تحية الأموات تحية الأحياء وهي أيضا تحية الأموات. فعلى ذلك كان هذا التعديل والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات بهذه الصورة، بهذه الصورة فيذكره أن هذه تحية الأموات ولك أن تحيى بقول السلام عليك، وقلنا هذا سواء كان حيا أو ميتا. والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. طبعا التوجيه هنا أنا رسول الله، الله سبحانه وتعالى الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، لأن الله تعالى هو الذي يكشف ذلك الضر، لا النبي، لا نقول نبي مقرب، لا نبي ملك مقرب ولا نبي مرسل، يبقى عنده القدرة على كشف ذلك الضر إذا أنزل الله عز وجل الضر على أحد، ولكن يملك ذلك هو الرب المعبود سبحانه وتعالى دون سواه. وبالتالي الرواية أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي دعوت الله عز وجل، فهو الذي يملك كشف الضر عنك لا غير الرب سبحانه وتعالى. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كان هناك جدب أو قحط فدعا ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي ينبت هذه الأرض، كما بينا أن الزارع يأتي بالبذور يلقيها في الأرض ويأتي بالماء، وعلى ذلك ترى حيحدث الإنبات أم لا، كل ذلك لا يكون إلا بتقدير الرب سبحانه وتعالى، إلا بتقدير الرب سبحانه وتعالى. إن قدر الله عز وجل أن يكون منها الزرع والإنبات كان، إن قدر الله عز وجل ألا يكون زرع ولا إنبات يبقى كما شاء الرب سبحانه وتعالى هو الذي يكون، لا يكون في ملك الله إلا ما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. جرت العادة كده أن الأخذ بالأسباب مفضي دوما إلى المسببات. جرت العادة على كده. نقول الزارع بيأتي بالبذور يلقيها في الأرض ثم يضع عليها الماء فبيحدث النبات. جرت العادة. يبقى دي طريقة نقول إخراج النبات. لكن نقول ممكن الإنسان الزارع يأتي بالبذور جيدة وأرض خصبة جيدة ويأتي بالماء ويأتي بما يحتاج له ذلك الزرع. ولكن يقدر ربنا سبحانه وتعالى ألا يكون إنبات. ألا يكون إنبات. يبقى نقول جرت العادة أن الأخذ بالأسباب مفضي دوما المسببات. لكن قد نأخذ بالأسباب ويتخلف ذلك المسبب. لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يكون ذلك الإنبات. قلنا لأن دائما العادة بالمستقرة داخل النفوس يألف الإنسان العادة فيظن أن ده أمر أصبح مستقر. إن كان هناك زرع يبقى كان إنبات. لكن نقول القلوب لابد أن تكون معلقة بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا الماء اهتز ترابا. يبقى على ذلك ده آية من آيات الله عز وجل. يبقى دي سورة الإحياء أهو. ولكن نقول دايما كده ان الزرع يزرع الزرع وبينتظر كده ان يكون الانبات. لكن قد يتخلف ذلك الانبات. قلنا بالضبط كده زي ما الانسان بتزوج امرأة هذا انسان ليس بعقيم وامرأة ليست بعقيم ولكن قدر الله عز وجل ان يكون الولد وبالتالي بيذهب الى الطبيب. الطبيب يقرر ان الرجل سليم تماما والمرأة كذلك ولا مانع ابدا لذلك الحبل. ولكن يقدر ربنا سبحانه وتعالى الا يكون حبل بين الزوجين. كل ذلك بتقدير الله عز وجل. قلنا على الرغم ان سلامة الرجل هو سلامة المرأة كما يقول الطب ولكن هذا تقدير الرب سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى مش شرط العقيم ده الطب قال ده عقيم او قال المرأة ده عقيمة ونقول لا هذا رجل سليم طبيا وامرأة سليمة طبيا ولا مانع. يقول الطب لا مانع أبدا من الحبل. ولكن لماذا لم يكن ذلك الحبل؟ نقول لأن الله تعالى شاء وقدر ألا يكون. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا يبقى نقول كل أسباب الزراعة متوفرة تماما. يقول بذور جيدة أرض خصبة جيدة أدي الماء أدي ما يحتاج إليه الزرع وعلى ذلك نقول يتخلف ذلك الزرع. كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. لكن لأن العادة استقرت عند الناس دائما أن الأخذ الأسباب مفضي للمسببات فبيطمئن إلى ذلك الأمر. فإن تخلف ذلك المسبب عند ذلك نقول قد يتسخط الإنسان القدر أو أن الإنسان يقول كيف يكون ذلك الأمر ونقول كل الأسباب أخذ بها. على ذلك نقول إن كان السبب أخذ به الإنسان ولكن المسبب ذلك من قدر الله عز وجل. فكما معلوم في قصة زكريا عليه السلام يعني زكريا دعا ربه سبحانه وتعالى بأن يعطيه الولد. نقول زكريا عليه السلام كما ذكر وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى امرأة زكريا عقيم وزكريا وهن العظم منه والشعر الرأس شيبة ومع ذلك قدر الله عز وجل يكون له الولد فأصلح له زوجته. كل ذلك بتقدير رب. قلنا على الرغم أن هي امرأة عقيم وكبير في السن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن زكريا عليه السلام ومع ذلك قدر الله عز وجل أن يستجيب له وأن يكون له ذلك الولد. فلذلك قال إن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يتعلق العبد برب سبحانه وتعالى كيف يتعلق العبد بربه ويعلمنا أيضا الدعاء في حياة المسلم الدعاء في حياة المسلم. وهذه صور ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. يبقى لو كان هناك ضر أصاب الإنسان يبقى بيلجأ إلى رب سبحانه وتعالى. يعلمنا كيف يكون لجوء العبد إلى ربي كيف يكون لجوء العبد إلى رب سبحانه وتعالى. إن كان هناك ضر فلا يكشف عنك ذلك الضر إلا الملك القدير سبحانه وتعالى. فتوجه العبد بكليته إلى رب سبحانه وتعالى ويجأ إلى رب سبحانه وتعالى فقلبه لا يعلق بغير الله عز وجل. وإن كان جدب أو قحط يبقى يتوجه العبد إلى رب سبحانه وتعالى بكليته. والله عز وجل هو الملك القدير على أن يجعل هذه الأرض أن تنبت بعدما أمسك ذلك الزرع والنبات. وكذلك أيضا إذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك سبحانه وتعالى، لا يملك ذلك ولا يقدر على ذلك إلا الملك القدير سبحانه وتعالى. يعلمنا أن احنا يبقى في لجوء دائم مستمر إلى الله تبارك وتعالى، ونعلم أن تصريف هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فيقطع العبد طمعه في غير الله عز وجل. يبقى طمع العبد دوما يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويقطع ذلك الطمع في أي مخلوق من المخلوقات. يبقى ده أساس الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى الدعاء عبادة، وصورة التذلل يعني تكون يقف العبد متذللا بين يدي الملك الديان، ويعلم انه سبحانه وتعالى هو الذي يملك دون سواه أن يصرف هذه الأمور. يبقى قلب العبد يعلق برب سبحانه وتعالى، وتقطع الطمع في غير الله عز وجل. يبقى ده أساسا حياة الإنسان، والدعاء هو حياة المسلم، الدعاء هو الحياة، الدعاء هو العبادة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قلت اعد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. يبقى طلب كده الموعظة والنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعايد إليه: لا تسبن أحدا. يبقى نقول الشتم والسب، يبقى ينقطع هذا الكلام عن لسانه تماما. فكما قال: انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، وفي تعظيمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإرشادات ولنصحه، فقال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا، مش الأمر وقف لكده، ولا بعيرا ولا شاتا، حتى حيوان مش تمشي الحيوان، حتى نقول الحجر والجمادات لا يقوم بسب ولا شتم ذلك الحجر ولا الجماد ولا حتى الحيوان، فضلا عن الإنسان كان حرا أو عبدا. يبقى بمجرد كده قال عاد إلي، قال: فلا تسبن أحدا. يبقى ممنوع الشتم والسب، ونقول على ذلك انقطع ذلك المصطلح من قاموس ذلك الرجل. يبقى انقطع كل ده، المصطلح ده كأنه بقى أصبح غير موجود في حياته. يبقى ما فيش حاجة اسمها كأنها سب ولا شتم، انقطع ذلك المصطلح تماما عنده، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه ذلك الأمر فنصحه: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: لا تحقرن شيئا من المعروف، ولا تحقرن شيئا من المعروف. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جار جارتها ولو فرس شاء، حتى لو كان شيء حقير جدا، يعني أهدته الجارة لجارتها حتى لو لكن له منفعة، لا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى على ذلك لا تستهن ولا تقلل من شأن ذلك المعروف حتى لو كان قليلا. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. لا تحقرن معه شيئا حتى لو أنك أنت تلقى أخاك المسلم بوجه طليق، يعني يكفي كده أن تكون نقول البسمة الانفراجة موجودة على وجهك عندما تتقابل مع إخوانك. والكلام ده يكون مش عادة، تكون عبادة. يبقى أقصد بها انبساط الوجه عندما ألتقي مع إخواني، نقول على ذلك لأن دي أساس السنة المقصودة. ودايما كده العبادات يبقى عشان تكون عبادة بتفتقر إلى النية الفعلة، بتفتقر إلى النية. ممكن يكون إنسان كده هو وجه بشوش كما نقول، وجه بشوش، لكن لا، ده هو أساسا يتعمد أن يكون بشاشة الوجه عندما يلتقي مع إخواني، لأنه يعلم أنها طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى حسن اللقاء، يعني يعلمنا حسن اللقاء. فلذلك قال: لا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. يبقى ده المعروف، الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا صدقات، يبقى الأمر مش محتاج إلى مال. قد يكون الإنسان فقيرا لا يملك المال، لا يملك المال، هيحرم من الصدقة؟ نقول: لا، أنت لا تحرم من الصدقة. ده باب الصدقات باب واسع، باب واسع لا يعتمد على الصدقة المالية. هذا لون من ألوان الصدقات، نوع من أنواع الصدقات، لكن بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وحتى إماطة الأذى عن طريق هذه صدقة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلمة الطيبة صدقة، ونقول كذلك أيضا تبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شك أن هذه الأمور يعني تنتج الألفة والمحبة والتلاحم بين المسلمين، تلاحم بين المسلمين، علاقات اجتماعية، نقول دي كلها علاقات اجتماعية. الدين بيعلمنا إزاي ننشئ العلاقات الاجتماعية، دي بيعلمنا إزاي ننشئ العلاقات الاجتماعية، نقول بأبسط الطرق والوسائل، بأبسط طرق الوسائل. يبقى إلقاء السلام، تبسمك فوق أخيك، قلنا من شأن هذه الأمور أن تنشئ العلاقات الودية بين المسلمين. ألفة مودة، نقول إحنا مش بنكلفك شيء، يعني لا تتكلف مالا، ولكن تتكلف إيه؟ انفراجة في الوجه كده، انفراجة في الوجه، كلمة طيبة، إلقاء السلام، كل دهية نقول حينشأ من خلال المحبة والألفة والمودة والترابط بين المسلمين. فالإسلام يعلمنا كيف ننشئ العلاقات الاجتماعية، نقول بأيسر الطرق والوسائل، نقول الأمر ده لا يكلف الإنسان شيء، مش هيكلفك أي شيء، ولكن أنت تبقى منتبه، المسلم كده يبقى منتبه، مدرك للأفعال، منتبه. قلنا يعني لما نسير في طريق، يعني لو كان هناك حسنة إياك أن تزد في التقاطها، أي حسنة في الطريق وأنت سائر كده طالما تستطيع أن تحصل عليها يبقى تسعى الحصول عليها. نقول إيه اللي يمنعك عندما تسير في الطريق يبقى أن تسلم يمينا وشمالا، إيه اللي يمنعك من كده، إيه اللي يمنعك أنه يكون في انبساط في الوجه عندما تلتقي مع إخوانك، إيه اللي يمنعك. بس هي المسألة عايزة إدراك وتركيز، عايزة الواحد يبقى عنده انتباه، ينتبه كده ما يفوتش هذه الفرصة عنك، عسى أن تكون هذه الحسنة التي يثقل بها الميزان. ما أدراك، يعني ما أدراك أن هي دي تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. كلها طاعات مقصودة، ونقول كلها أفعال مقصودة وهي طاعات، نقول حيثقل بها جانب كفة الحسنات دون أن يكون هناك مجهود يبذله الإنسان. فلذلك أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك معروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، قال له ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. يبقى الإزار، يبقى نقول المطلوب عدم إزبال الإزار، وعشان ما يكونش إزبال الإزار يبقى نقول بتجعل الإزار فوق الكعبين، ما أسفل الكعبين كان في النار، وبالتالي رفع الإزار فوق الساقين، فوق الكعبين، نقول إلى أي مدى؟ إلى نصف الساقين، إلى نصف الساقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك أنت لما تسير وتجد مثلا أن فلانا قد قصر ذلك الثوب إلى نصف الساق، اعلم أنها السنة، اعلم أنها السنة. فلذلك قال وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. إما كنتش هنقصر الثوب إلى نصف الساقين يبقى أنت عندك في نقول جزئية، أو عندك مسافة ما بين نصف الساقين إلى فوق الكعبين، يبقى دي المسافة أنك أنت أساسا تقصر فيها الثوب. إما نبدأ من فوق الكعبين إلى نصف الساقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. يبقى هذا من الخيلاء ومن التكبر، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسبال الإزار فإنها من المخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لون من ألوان التكبر والخيلاء. وإن الله تعالى لا يحب المخيلة، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الخيلاء ولا يحب التكبر، دي مظهر من مظاهر الخيلاء والتكبر، هذا مظهر. يبقى نقول على ذلك مجرد ان هو اسبال الازار، اسبال الازار او الملبس او القميص، يبقى مش الازار فقط، الازار او حتى القميص، يبقى هذا من مخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله تعالى لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك قال فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، فإنما وبال ذلك عليه. يبقى قال فلا تعيره، يبقى بما فين امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. إن كان ده في سابق العهد كان يفعل كذا وكذا وهو عيرك أنت كنت بتفعل كذا وكذا لا تعيره بما كان يفعل, لا تعيره بما كان يفعل إلا إن كان فعل حادثا, إلا إن كان فعل حادثا فمن باب التوبيخ والتقريع حتى ينزجر وأيضا يترك هذه المنكرات. لكن بما كان من حاله السابق يعني كان من حاله السابق فلا تعيره بما تعلم فيه, إنما وبال ذلك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إلى الإزار هو نصف الساق, والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل على الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام, لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين كان في النار. وطبعا هنا الوعيد بالنار لا يكون إلا على كبيرة, يبقى ما أسفل الكعبين كان في النار, ونقول الوعيد بالنار ما يكونش إلا على كبيرة, ولذلك ما أسفل الكعبين كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب هو رفع نقول الإزار أو نقول رفع القميص إلى فوق الكعبين, يبقى ما أسفل الكعبين كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ما كان أسفل الكعبين, ذكر علماء أن هذا نوع من أنواع الإسراف والتبذير بالنسبة للرجال, بإسراف وتبذير فيها مخالفة طبعا, وإسراف وتبذير وقالوا فيها تشبه بالنساء لأن المرأة هي التي تطالب بإرخاء الذيل كما قال وكما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجل فإنه مأمور بعدم استرخاء ذلك الذيل وكذلك بعدم إرسال ذلك الإزار. ذكر أيضا في رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قلنا إحنا ممكن أساسا نحقر من شأن الأمر, أمر بسيط, وأنا أساسا لو أسفل الإنسان الإزار فعلى ذلك إيه وجه الإذاء للآخرين في ذلك؟ نقول ليس هناك وجه الإذاء في الآخرين في ذلك, لكن دايما نتعلم أن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. إحنا أساسا ممكن نحقر فعلا, ممكن نعظم فعلا, لكن دايما كده نقول يعني هذه الفعلة نظر الشارع إليها, نظر الشارع إليها قد تكون هي فعلة إحنا نحقر من شأنها. إيه اللي في مسألة الإزار لو نزل أسفل الكعبين؟ نقول لا, ده نقول انظر إلى العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا في رواية أخرى حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال قلت من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فعدا ثلاثة ثلاث مرات ثلاث مرات وهو يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نقول دول ارتكبوا جريمة كبيرة جدا. يبقى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم فوق ذلك ولهم عذاب أليم. فلذلك قلت من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فعدا ثلاثا قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسفل. أول واحد قاله قال المسفل. تخيل يبقى الإسبال نتيجة الإسبال يبقى هذا المسبل لا يكلم الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. نقول على الرغم ان احنا ممكن ننظر لده شيء بسيط, ايه الجرم ده؟ جرم عظيم جدا. لما نقرا الروايه من بدايتها كده نقول هذا جرم عظيم, هذا جرم عظيم. ولكن لما نقول المزمل وكاننا نحقق من ذلك الشيء, نقول الوزن دايما على ما عند الله تبارك وتعالى, الوزن على عند الله عز وجل, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دايما خلي بالنا من الايه كده, احنا ممكن نرى الامر هين وبسيط لكن نقول الوزن على ما عند الله عز وجل. يبقى نقول نظر الشارع لذلك الأمر, يبقى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى على ذلك إحنا ننتبه إلى أمثال هذه الأمور. ولذلك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم من در ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر، شوف الصحابة رضي الله عنهم وخوف الصحابة على أنفسهم من العقوبة، إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه، يعني قال لست ممن يفعله خيلاء. يبقى دي تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وانظر إلى الصحابة وخوف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم. ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أول ما يسمع الرواية يخاف على نفسه، يعني يخاف على نفسه. معروف طبعا مناقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه معروفة، ومع ذلك يخشى على نفسه. قال من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ما قالش والله أنا مش بجر خيلاء، ما قالش كلام ده، لا ده هو قال إن أحد جانبي إزاري ليسترخي وإني لا تعاهد ذلك منه، يعني بيسقط كده ونقول بيرفع. ده نتيجة أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان نحيفا، يعني كان نحيفا لا يثبت الإزار على حقويه، ما كانش الإزار ارتبط زي ما نقوله كده بالضبط، يعني الإنسان بيبقى لابس ملبس مثلا زي البنطال ونقول على ذلك سعد يهرول منه فبيبدأ يتعهده تاني، هو أصلا كده هو فوق الكعبين بس نتيجة النحافة يسقط منه فيتعهده، لما يسقط منه ينزل تحت الكعبين يتعهده ويقوم برفعه مرة ثانية. فده كان حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه، ما كانش لابس الثوب وهو أساسا مرسل الإزار أو مسبل الإزار، لا ده الإزار أساسا كان فوق الكعبين، ولكن نتيجة النحافة كان بيسقط منه، لما بيسقط منه يبقى بينزل تحت الكعبين فيقوم بتعاهده ثم يقوم برفعه. فأبو بكر الصديق مع ذلك خاف على نفسه وخاش على نفسه، وقال إن أحد جانبي إزاري يسترخي بينزل وإني لأتعاهد ذلك منه، كل ما ينزل كل يقوم برفعه. قال لست ممن يفعله خيلاء، لست ممن يفعله خيلاء. تخيل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع الرواية ما يقالش في نفسي كده أنا لا أفعله خيلاء، إحنا ممكن أساسا نجعل القميص تحت الكعبين أو نجعل مثلا السروال تحت الكعبين ونقول أنا لا أفعل ذلك خيلاء، ما شفناش الكلام ده من الصحابة رضي الله عنه وما شفناش الكلام ده من أبي بكر الصديق. من جر ثوب خيلاء فيش تسكيل النفس، يعني فيش تزكية، ما بيدعش فرصة أبدا لنفسه، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعلى ذلك انظر إلى بكر الصديق مجرد ما يسمع الكلام ده قال إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لا أتعاهد ذلك منه، وأنا بس أنا بتعاهده وبرفعه ماشي، أنا مش بفعله. الواحد بينظر في نفسه كده يقول لك أنا لا أفعل ذلك أخويا، لا أنا لا أفعل ذلك أخويا، ما أدرك ما أدراك. طب إن لم تفعل ذلك خيلاء لماذا لا تتبع؟ نقول لك طب إن لم تفعل ذلك خيلاء لماذا لا تتبع؟ نقول لأنه لا يقوى على الاتباع، لا يقوى مخافة، نقول لمز أو همز الناس، يبقى بيخاف كده من لمز أو همز الناس. فعلى ذلك نقول ما الذي يمنعك من الاتباع؟ يبقى لما يجي يقول أنا لا أفعل ذلك خيلاء، طب لماذا تخالف السنة؟ لماذا تخالف السنة؟ وبعدين فيها نوع من أنواع التزكية للنفس، يعني فيها نوع من أنواع التزكية للنفس، فده بيبقى مدخل الشيطان، يتسلل الشيطان من خلاله. هو لا يقوى على مواجهة المجتمع إن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تيجي موضة من الموضات بيتبع الناس، نقول تجد الناس كده بيسيرون بالبرمودة، وبالتالي رجال كبيرة ونقول مراكز بس هي الموضة السنة. طب نقول ما النبي قال الكلام ده، لا السنة لا. أما لو جازت من أي بيت من بيوت الأزياء فهذا أمر مقبول، نقول من تعبد؟ تعبد ربك المعبود سبحانه وتعالى أم تعبد هذه البيوت؟ هذه البيوت قالت الموت هذه السنة هو أن يكون السروال فوق الكعبين، الكل يفعل كده. طب نقول لك دي السنة قالت، لا والسنة دي موضوع تاني أخ، موضوع تاني. فعلى ذلك ننتبه أن يعني الإنسان ممكن يتبع هواه، يتبع هواه، فالإنسان يحذر من ذلك على نفسه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني أتعاهد ذلك منه، قال لست ممن يفعله خيلاء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مخيلة كبر زهو نوع من أنواع التبختر، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل يمشي في ثوبه، يعني قال يتبختر في مشيته، قال قد أعجبته نفسه فعلى ذلك فهو يتدلدل في نار جهنم في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نوع من أنواع الخيلاء كده الإنسان ساعات يبقى عنده نوع من أنواع الزهو. ساعات الملبس ده لأثر على الإنسان، لأثر حتى على مشية الإنسان، مش على المشية ذاتها لأثر. لما بيلبس كده هندام نقول غالي الثمن، وبالتالي بيتزين في ذلك الملبس، بيصير كده نوع من أنواع الزهو والكبر بيدخل إلى داخل ذلك الإنسان، فيصير عنده نوع من أنواع الزهو والإعجاب بالنفس. هذا رجل فعل ذلك، فعلى ذلك خسف الله عز وجل به الأرض. فعلى ذلك بقى الإنسان يعني بينتبه، وإنك أنت أساسا لا تسلم الرأي إلى نفسك، لا تسلم الرأي إلى نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء. فانت لما نسلمش الرأي للنفس كده وقول الله ده مش خيلاء او غير ذلك، نقطع الامر ده يبقى لا بد من قطعه. وكذلك ايضا نسعى الى الاتباع. قال لم ينظر الله اليه يوم القيامة، قال اي لا يرحم الله الامتناع حقيقة النظر في حق تعالى. قال النظر حقيقة في إدراك العين المرء، وهو هنا مجاز عن الرحمة، أي لا يرحم الله الامتناع حقيقة النظر في حق تعالى. لكن طبعا إحنا اتعلمنا أن بالنسبة لصفات الرب سبحانه وتعالى هذه الصفات أمروها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والله تبارك وتعالى كما قال موسى إنني معكم أسمع وأرى، ودايما نقرأ كده والله سميع بصير، والله سميع بصير، ألم تعلم بأن الله يرى؟ يبقى على ذلك يبقى صفات الرب سبحانه وتعالى نثبتها، ولا داعي لمسألة التأويل. نقول شاء الله ده المقصود هنا لم ينظر إليه يوم القيامة، يبقى على ذلك ده المقصود بها الرحمة. لا، ما هو لم يرحمه الله عز وجل، تيجي الآية تقول كده أو الرواية تقول كده، لكن لم ينظر الله عز وجل إليه يبقى ثلاثة: لا يكلمه الله، ولا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يذكره العذاب الأليم. يبقى لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرى. يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنني معكم أسمع وأرى، والله سميع بصير كما قال سبحانه وتعالى. وبالتالي لكن إحنا دائما كما بينا لما نيجي نتعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى الصفة بنثبت الصفة، ولا هي معنى مدرك، لكن نقول حقيقة الصفة، يبقى كيفية الصفة، يبقى ده أمر مفوض الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليس كمثله شيء وسمع وصير ولا يحيطون به علما. فالله تعالى قطع طمع العبد أن يصل لكيفية أي صفة من صفات الرب، لكن معناها معنى مدرك، معنى مدرك. لكن كيفية الصفة ده أمر أنت غير مكلف بالبحث عنه، لأن الله تعالى قطع طمع العبد أن يصل لكيفية الصفة. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الله تعالى كما قال ولا يحيطون به علما، يبقى احنا مش هنحيط بكيفيه اي صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى، لكن دي صفات كلها نقول على حقيقتها. الله تعالى يضحك ربك الى الرجلين، يبقى الضحك ده معلوم عندنا، لكن الكيفيه بالنسبه للرب يبقى ليس كمثله شيء السمع البصير. والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه كما قال الامام مالك رحمه الله. يبقى قال لم ينظر الله الي يوم القيامه، يبقى النظر هو النظر، النظر هو النظر، لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى مقطوع طمع العبد يصل لك كيفية، لكن المعنى معنى مدرك. لم يعلم بأن الله يرى، إنني معكم أسمع وأرى، والله سبحانه وتعالى سميع بصير، إلى غير ذلك مما قال ربنا سبحانه: الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين وتقلبك في الساجدين. يبقى دائما آيات الصفات أمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنها لها معنى حقيقي مدرك. أما الكيفية فمقطوع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. وإن العمد عندنا كما قال ليس كمثله شيء، يبقى ما ينفعش إحنا نشبه الرب سبحانه وتعالى، ينفعش إن إحنا أن نشبه الرب بالمخلوقين، ولكن الإيمان بواجب والسؤال عنه إيه بدعة. قال إنك لست ممن يفعله خيلاء، يبقى هذه مدح من النبي صلى الله عليه وسلم وثناء على أبي بكر الصديق، ومنقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ذلك الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ذلك الأمر. قال في رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي ومسفل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسفل. ذكر هنا أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسفل إزارة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. يبقى كان الرجل كده انتهى من صلاته فأتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الوضوء، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال الرجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه، ما قالوش السبب. فقال إنه كان يصلي وهو مسفل إزارة، وإن الله تعالى يقبل صلاة رجل مسفل، إن الله تعالى يقبل صلاة رجل مسفل. قال المحقق عن هذه الرواية ضعيفة، لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء ليعلم أنه قد ارتكب معصية، والوضوء بيكفر به الذنب، الوضوء بيكفر به الذنب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فأمره أن يتوضأ. قال بعض أهل السر في أمر بالتوضأ هو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على شناعة ما ارتكبه، وأن الله تعالى ببركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يطهر له بطهارة الظاهر، يطهر أيضا باطن هذا الرجل من التكبر والخيلاء، لأن الطهارة الظاهرة مؤثرة في طهارة الباطن. الوضوء ده أثر، أثر على الإنسان، مش إنه أثر بس في طهارة الظاهر، طهارة الظاهر والباطن، طهارة الظاهر والباطن، الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تظنش الوضوء ده لأثر على ظاهر جوارح الإنسان، لا ده لأثر أيضا في تطهير باطن الإنسان. ما من عبادة إلا ولها أثر نقول على ظاهر الإنسان وكذلك على باطن الإنسان، وهذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، قال إن الطاعة كده هيبقى لها كده ضياء في الوجه ونور في القلب، ضياء كده في الوجه ونور في القلب، يبقى وجوه يومئذ ناظرة، يبقى ترى عليها نظرة النعيم، يبقى نقول على ذلك يبقى الأثر كده حيوجد على ظهر الإنسان، والأثر ده هو للطاعة أيضا يوجد على باطن الإنسان، طهارة الظاهر والباطن. ولذلك يبقى الوضوء ده وإحنا بنتوضأ اعرف أنه ليه أثر على طهارة الباطن، الصلاة التي نصليها لها أثر على طهارة الباطن، الصوم ليه أثر على طهارة الباطن، أي طاعة لها أثر على باطن الإنسان، لها أثر على باطن الإنسان، كما أن المعصية لها أثر على ظهر الإنسان وعلى باطن الإنسان. يبقى الطاعة لها أثر على الظهر والباطن، والمعصية لها أثر أيضا على الظهر والباطن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، وقلنا أمره يتوضأ حتى يقف على شناعة الفعل، وقلنا لأن الوضوء أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيغفر به الذنب، هي من حسنات المحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث يدل على تجديد أمر الإسبال، وأن الله تعالى يقبل صلاة المسبل، وأن عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، يطول شطر الإيمان، وكما قال الله عز وجل لرسوله وثيابك فطهر. يبقى بننتبه ان الاسبال امر خطير، يعني اسبال الازار ده او اسبال السروال او القميص كل ده امر خطير قد يستهين به الانسان، ولكن كما بينا ان الوزن على ما عند الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك قال في رواية اخرى عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليوم. قلت من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعداها ثلاثا، قلنا عشان يؤكد على أهمية الأمر. يبقى قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فكان يكررها صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة كان يكررها ثلاثا لتفهم عنه عشان يأكد على الأمر وعلى شناعة ذلك الأمر. قال فأعداها ثلاثا، قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسفل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب أو بالحلف الفاجر. قال المسبل، وده طبعا الشاهد من الكلام، قال المسبل، يبقى المسبل اللي هو أرخى ذلك الذيل حتى نقول جاوز الكعبين، حتى أرخى ذلك الذيل، ذيل بقى الإزار السروال القميص حتى جاوز الكعبين، فما أسفل الكعبين كان في النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قلنا الوعيد على النار لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، وكما بينا أن دايما لا تحقر من هذه الأمور. قلنا لأن جرت العادة أن ده ملبس الإنسان، وده أساسا ملبس القوم، وده ما تعرف عليه القوم. وقلنا من الممكن يكون المدخل إلى الإنسان أن يقول أنا لم أفعل ذلك خيلاء، هيبقى فيها تسكيل للنفس. وما أدراك ما أدراك، نقول أنت لا تقوى على فعل السنة، حتى لو قال أنا لا أفعل ذلك خيلاء، قلنا إيه اللي بيمنعك من فعل السنة؟ يبقى مخافة همز ولمز الناس، همز ولمز الناس، يبقى بننتبه. ولذلك ما بينا لو خرجت الموضة بكذا وكذا ان هو يكون السروال او غير السروال، نقول فوق الكعبين، لا نقول تقاتل الناس وتصارعوا على اضرار ذلك الامر. لو قلنا لهم السنه قالت كده، فعلى ذلك نقول وكانه يحقر من امر السنه، كانه يحقر من امر السنه، فاحنا ننتبه على ذلك. يبقى ممكن خيلاء، ممكن خيلاء، يبقى بيفعلها خيلاء حتى لو ظن في نفسه انه لم يفعل ذلك خيلاء. ده كلام ممكن نقوله امام الناس، لكن ما أدراك وإزاي يأمن الإنسان على نفسه؟ وبالتالي نقول لا تحسن الظن بنفسك، لا تحسن الظن بنفسك، ينتبه الإنسان إلى أمثال هذه المعاني. قال المزبل، الأمر خطير جدا، يعني الإزبال ده يقابله إيه؟ أن الله تعالى لا يكلم هذا المزبل ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي ذلك المزبل، وفوق ذلك يوم القيامة له عذاب أليم. نقول إيه الجرم اللي هو فعله؟ إيه الجرم؟ مجرد إزبال، مجرد نقول كده يعني أسبل ذلك الإزار أو هذا السروال أو ذلك القميص، جعلوا تحت الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الإسبال. وبالتالي قال دلالة أن الإسبال من أشد الذنوب، يبقى ده ذنب عظيم، ذنب عظيم، ده من أشد الذنوب، قلنا عشان يقابل بما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الحلف الفاجر، يبقى أدي المسفل وأدي المنان، يبقى نقول أنه هو الذي يمن بهذه الصدقة، يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يبقى الصدقة ممكن إنسان بيفعلها لله عز وجل، لكن بيجي في وقت من الأوقات يذكره، يعني نقول كده زي إنسان يتصدق على الآخر وعلى ذلك يعطيه من ماله، ونقول لو حدثت مشاحنة وشجرة، فعلى ذلك ممكن الإنسان بيمن عند ذلك، نقول بعد سنوات، يعني المن بالشرط في وقتها، ولكن بعد سنوات يمن بهذه الصدقة، يقول ده أنا فعلت معاه كذا كذا، منكر الجميل أو غير ذلك، أنت تمن عند ذلك. يبقى خلي بالنا أن العمل الطاعة لما تفعله يبقى على ذلك انسى، تنسى ذلك هذه الطاعة، أنه قد يكون في وقت من الأوقات أنت تسعى إلى إبطال تلك الطاعة التي فعلناها. يبقى نقول في حال كده يبقى تصدق على فلان أو كان في غمة أو في كربة وبالتالي أعطاه من مالي، يبقى كان يفعل هذه الفعل لله تبارك وتعالى. لكن لو حدث بقى نقول يعني شجار أو مخالفة أو خصومة، يبقى عند ذلك يقول هذا ناكر للجميل، لقد فعلنا وفعلنا معه كذا وكذا، فقد أبطلت تلك الصدقة التي صدقت بها سابقا. لذلك ما قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المنان يبقى يمن بما أعطاه للناس أو بمساعدته لفلان وفلان، فيبطل أجر الصدقة عند ذلك، يبطل أجر الصدقة. فمش شرط أن هي تكون في وقتها، ولكن نقول ممكن نبطل أجر الصدقة بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن. فإياك أن تمن على غيرك بما أعطاك الله عز وجل. الأصل أن الله تعالى هو الذي يمن علينا، الله تعالى من علينا بهذا الدين، والله تعالى من علينا بهذا الطريق، والله تعالى من علينا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، والله عز وجل هو الذي من علينا وأعطانا المال، أعطانا الصحة، أعطانا العلم. يبقى المن الحقيقي لله تبارك وتعالى، فلا سبيل لك أن تمن على غيرك. حتى نقول علمت إنسان مسألة لا تمن عليه بذلك، حفظت إنسان آية لا تمن عليه بذلك، لأن الله تعالى وصاحب المن الحقيقي هو الذي من عليك ابتداء. فعلى ذلك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، تنفق من رزق الله عز وجل، فهي ملكيتك أساسا ملكية مجازية ليست حقيقية. أصلا أنت جبت المال ده منين؟ لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك، من أين ستأتي بذلك المال؟ فهو قد من الله عز وجل عليك، إن كان الله تعالى من عليك فإن بذلت ذلك المال أو هذا النصح أو هذا الإرشاد أو هذا العلم لغيرك فأنت لا تمن على غيرك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والذي من علينا ووفقنا سبحانه وتعالى إلى ذلك، وبالتالي ما فيش مجال أبدا أن تمن على أحد، ولا تمن تستكثر كما قال الله تعالى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر هذا أيضا لا يكلم الله عز وجل، ولا أنظر إليه يوم القيامة ولا زكيه ولا عذاب أليم. ونرجع باقي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.